أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يذكر الله في هذه الآية الصف أيضا من المنافقين، ومنهم أيضا من المنافقين من يلمز الرسول في الصدقات، يعني يطعن في الرسول في تصرفه في الصدقات، ينسبه إلى عدم العدل، كالذي قال النبي إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، والآخر يقول اعدل يا محمد اعدل فإنك لم تعدل حسبنا الله. وهمهم العطاء، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا بقسم النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا خير لهم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. هذا هو الواجب، أن يرضوا بقسمة الله وقسم رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول حسبنا الله ويتوكل على الله ويرغب إليه إنا إلى الله راغبون. ثم ذكر سبحانه وتعالى أصناف أهل الصدقات، والمراد بالصدقات الزكاة، إنما الصدقات المراد الزكاة، فذكر أن الأصناف ثمانية ذكرهم، وجعلهم قسمين، للفقراء والمساكين والعاملين عليها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فهؤلاء يعطون ويأخذون على وجه التملك بدليل اللام للفقراء والمساكين. وصنف يأخذ من أجل المصلحة التي يقوم بها، لقضاء دين، في عتق رقبة، مجاهد في سبيل الله، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة. هذه الصدقات فريضة،

ومسكنتهم، والثالث العاملون على الزكاة ما يزول به فقرهم فقرهم فقر فاعل نعم فقرهم ومسكنتهم، والثالث العاملون على الزكاة وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها أو جاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم يعني من قبل ولي الأمر العاملون عليها، إنما يعطون من قبل إذا كان توظيفهم من قبل ولي الأمر. أما العامل في الزكاة من قبل المتصدق صاحب المال فلا يعطى من الزكاة، لأن عمله هذا من تمام أداء الواجب، من تمام أداء الواجب. فإذا كان تاجر كبير وعنده كتاب وحساب وجبات وناس يوزعون الزكاة، فيجب أن يعطيهم من رأس المال، من أصل مال من عنده، لا يعطيهم من الزكاة. لكن العاملون هنا هم الموظفون من قبل ولي الأمر، موظفون لجباية الزكاة وكتابتها وإحصائها وصرفها. نعم. فيعطون لأجل عمالتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التهليف والمصلحة. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم ويعانون على ذلك من الزكاة وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى. ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون، وهم قسمان. يعني يجوز أن يشتري صاحب المال عبيد مماليك ويعتقهم من الزكاة لقوله تعالى وفي الرقاب، فتحرير الرقبة يحرر رقاب من الزكاة، لأن الشرع يقول العلماء فيه تشوف إلى التحرير، تشوف إلى التحرير في تحرير الرقاب، يعني هدف مقصود في الشرع. الله شرع الرق الحاصل بالسبي الذي سببه الجهاد، ومع أنه شرع الرق شرع التحرير وجعل له أسبابا متعددة. نعم. السادس الغارمون، وهم قسمان. أحدهم الغارمون لإصلاح ذات البين، أو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا. والثاني من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يوفى به دينه. والسابع الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. يعني الجنود الموظفون في الدولة ما يعطون، لأنهم يعني لهم مرتبات والدولة، لكن المقصود الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم مرتبات. نعم. فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه